بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لا

بسم الله فترى القوم فيها